أحسنت، بارك الله. أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما سمعناه هو تتمة لموضوع الغسل الذي سبق البدء في أحكامه في الدرس الماضي، وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمسألة نقض المرأة شعرها في الغسل، فقال: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. كثير من النساء تظفر شعرها، يعني تجعله ضفائر أو تسمى عمايل عند بعض العامة، فتعقده، فإذا أرادت تلك المرأة أن تغتسل بغسل جنابة أو حيض، هل يحتاج أن تنقض شعرها، يعني تفله في العبارة الدارجة عندنا؟ المؤلف رحمه الله ذكر في هذا تفصيلا، قال: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة. إذن المؤلف رحمه الله يفرق بين غسل الحيض والنفاس، هذا يجب على المرأة أن تنقض شعرها فيه، وأما إذا كان غسلها غسل جنابة فإنه لا يلزمها أن تنقض شعرها. استدلوا على وجوب النقض في غسل الحيض بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض: انقضي شعرك واغتسلي. الحديث رواه ابن ماجه. واستدلوا على أنه لا يلزم ذلك في غسل الجنابة بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. فهذا الحديث في غسل الجنابة وهو يدل على عدم وجوب نقض الشعر. وفرقوا من حيث المعنى، قالوا: إن غسل الجنابة يتكرر فيشق معه نقض الرأس، بخلاف غسل الحيض، المرأة عادة تحيض في الشهر مرة واحدة، فتغتسل غسل حيض مرة واحدة في الشهر غالبا، فلا مشقة عليها في النقص. وأما النفاس فيأتي بعد الولادة، وهذا قليل بالنسبة لما ينتابها من الجنابة. هذا ما قرره المصنف رحمه الله تعالى، لكن اشترط المصنف رحمه الله، قال: إذا روت أصوله، يعني إذا روت أصول الشعر، بمعنى أن إيصال الماء إلى منابت الشعر هذا واجب بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء في الغسل الواجب، لقوله سبحانه: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والتطهر يشمل جميع البدن، فيطهر جميع البدن ويصل الماء إلى جميع ظاهر البدن، ومنه ما تحت الشعر من البشرة. أيضا ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها. فهذا يدل على لزوم إيصال الماء إلى أصول الشعر. لكن قد يقول قائل: هذا الأمر أمر يصعب التيقن فيه، أن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحثي على رأسها الماء، وقد لا يحصل عندها يقين تام بوصول الماء إلى أصول الشعر. ولهذا الفقهاء رحمه الله قالوا: ويكفي الظن، يكفي الظن في وصول الماء إلى البشرة، فإذا غلب على ظنها أن الماء وصل فهذا كافي. المؤلف رحمه الله كما مر معنا فرق بين غسل الجنابة وبين غسل الحيض والنفاس في مسألة النقص. بعض الفقهاء، وهو قول لكثير من العلماء بل نسبه بعضهم لأكثر العلماء، لا يرون التفريق، بل يرون أن المرأة لا يلزمها أن تنقض شعرها مطلقا، سواء في غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس. ودليل ذلك أنه جاء في رواية في حديث أم سلمة الذي استدل به المؤلف رحمه الله، أو استدل به الفقهاء رحمهم الله، في رواية أنها قالت: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. فهذه الرواية تدل على أن غسل الحيض كغسل الجنابة وحكمهما واحد. وأما حديث الأمر بالنقض فقالوا أنه يحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة، وهذا القول اختاره جماعة من المحققين وأفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء. اللجنة الدائمة للإفتاء أفتوا بأن المرأة لا يلزمها النقض حتى في غسل الحيضة والنفاس، وهذا اختيار منهم للقول الثاني. قوله رحمه الله: وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إسراف. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. يقول العلماء إن قدر المد هو ملء يدي الرجل المتوسط الخلقة، هذا هو المد. والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، وهذا يدل على اقتصاده صلى الله عليه وسلم في استعمال الماء. وهذا الحديث من أعظم ما يرد به على أهل الوسوسة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد فهذا يدل على مشروعية الاقتصاد في استعمال الماء خلاف فعل أهل الوسوسة، فإنهم يسرفون في استعمال الماء. فهذا الحديث من أعظم العلاج لمن ابتلي بالوسواس، لكن مع ذلك لو زاد أو نقص فلا بأس، بشرط أن يحصل الإسباغ، ولا بد من الإسباغ، القدر الواجب من الإسباغ هذا لا بد منه، سواء في الوضوء أو في الغسل. لو زاد الشخص عن القدر الوارد في الحديث أو نقص منه فلا بأس، بشرط أن يوجد الإسباغ، وبشرط أيضا ألا يصل إلى حد الإسراف. ولهذا المصنف رحمه الله قال: وكره إسرافه. فالزيادة جائزة على هذا المقدار، لكن إذا وصلت إلى حد الإسراف دخلت في حكم الكراهة. قال: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا. نوى بالغسل رفع الحدثين، المؤلف رحمه الله هنا يريد أن يبين ما يجزئ عنه الغسل، هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ وهل إذا اقتصر الشخص على الغسل ولم يتوضأ يرتفع حدثه الأصغر كما يرتفع حدثه الأكبر؟ المؤلف رحمه الله يقول: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين ارتفع. إذن لو اغتسل الشخص ولو على الطريقة المجزئة، سيأتي بعد قليل سأبين أن الغسل منه غسل كامل ومنه غسل مجزئ، فله صفتان، وصفة الغسل الكامل تتضمن وضوءا، لكن حتى لو اقتصر على الغسل المجزئ بأن عمم جميع بدنه بالماء مع المضمضة هو الاستنشاق، هذا هو الغسل المجزئ. ونوى رفع الحدثين، نوى أنه يرفع الحدث الأكبر والأصغر، كان يكون جنبا فنوى رفع الحدثين الأكبر والأصغر، فإن الحدثين يرتفعان، وبالتالي يجوز له أن يصلي بذلك الغسل من غير حاجة إلى أن يتوضأ. قال: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، يعني نوى رفع الحدث وأطلق، يعني لم يقيد في نيته الحدث الذي نواه بكونه أصغر أو أكبر، فهنا أيضا الحكم كالصورة السابقة، يرتفع الحدثان لأن الإطلاق يتناول الحدثين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أضاف بعض الفقهاء أيضا صورة ثالثة، وهي صورة ما إذا نوى بغسله أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، كما لو اغتسل ناويا أن يصلي بهذا الغسل. ومعلوم أن الصلاة لا تباح إلا بوضوء وغسل. أيضا هذه صورة ثالثة يرتفع فيها الحدثان فيجزئه غسله عن الوضوء، لكن كما أشرت قبل قليل لا بد من المضمضة والاستنشاق، أن كما سيأتي في صفة الغسل المضمضة والاستنشاق لا بد منهما حتى في الغسل المجزئ، لأن الفم والأنف في حكم الظاهر، والغسل هو تعميم ظاهر البدن، والفم داخل الفم والأنف في حكم الظاهر. ولهذا في الصوم لو أدخل إلى أنفه أو فمه ماء لم يفطر، لأنهما في حكم الظاهر. فكذلك في الغسل لا بد أن يتمضمض ويستنشق. قال رحمه الله: وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل لها أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أحوال يسن للجنب فيها الوضوء. الأفضل للجنب أن يبادر إلى الاغتسال، لكن قد يؤخر الاغتسال لعارض، وهذا جائز ما لم تحضره فريضة فلا يجوز أن يفوت وقتها، لكن كونه يتأخر هذا جائز. لو فرضنا أنه لم يبادر إلى الاغتسال فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، نقول الأفضل له في هذه الحالة أن يتوضأ، الأفضل له في هذه الحالة أن يتوضأ. ولهذا قال: وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، يعني إذا جامع أهله ثم أراد أن يعود وهو لم يغتسل من الجماع الأول يستحب له أن يتوضأ. قال: والغسل لها أفضل. الغسل لها ضمير عائد على معاودة الوطء، فالغسل لها أفضل. قال: وكره نوم جنب بلا وضوء، يعني الأمور السابقة الأمر فيها استحباب، لكن بالنسبة للنوم نقول يستحب أن يتوضأ، فإن لم يفعل كره. أما الأكل والشرب نقول يستحب أن يتوضأ، فإن لم يفعل فلا كراهة. ولهذا المصنف قال خصص النوم، قال: وكره نوم جنب بلا وضوء. الدليل على هذه المسائل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، يعني وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. الحديث رواه البخاري ومسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. الحديث رواه مسلم. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. وهذا الحديث يدل على استحباب الوضوء قبل النوم، وهو دليل أيضا على كراهة النوم بلا وضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم أذن في النوم على الجنابة إذا توضأ، فظاهره أن عكسه غير مأذون فيه، وهذا من باب الكراهة لا من باب الإلزام. ولهذا قالوا: وكره نوم جنوب بلا وضوء. المؤلف رحمه الله لم يفصل في صفة الغسل، وأظن أن بيانها مهم، فلعلي يختم هذا الباب ببيان صفة الغسل. الغسل له صفتان: الصفة الأولى صفة الغسل الكامل، والثانية صفة الغسل المجزي. فأما الغسل الكامل فينوي كما تقدم، ثم يسمي، ثم يغسل يديه والمراد بهما الكفان ثلاثا، ثم يغسل فرجه وما لوث من أثر الجنابة، يغسل الفرج، وإذا كان عليه أثر من أثر الجنابة كمني أو غيره يغسله أيضا، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءا، الوضوء المعتاد المعروف، ثم يحثي على رأسه ثلاثا تروي أصول شعره، ثم يعم بدنه غسلا. والمستحب كما يذكر الفقهاء أن يدلك بدنه ويتيامن، فيبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. وقد ورد صفة أو وردت صفة الغسل للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة من فعله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. هذا هو الغسل الكامل. أما الغسل المجزي فقد أشرت فيما مضى أنه أن يعمم جميع بدنه بالماء، ويدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق. وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع الغسل. نعم. هذا الموضوع هو أحكام التيمم، والتيمم معروف وهو أحد الطهارتين، فالطهارة قد تكون بالماء وقد تكون بالتراب، والتيمم هو طهارة بالتراب. المصنف رحمه الله تكلم عن عدة مسائل ممكن أن أجملها في البداية. المسألة الأولى شروط ما يتيمم به، المسألة الثانية الأحوال التي يشرع فيها التيمم، المسألة الثالثة ما يقوم التيمم فيه مقام الماء، المسألة الرابعة: حكم من وجد ماء لا يكفي لطهارته. المسألة الخامسة: موضع التيمم عن العضو المجروح في الوضوء. السادسة: اشتراط طلب الماء وحكم من نسي قدرته على الماء. السابعة: فروض التيمم. الثامنة: النية في التيمم. المسألة التاسعة: مبطلات التيمم. العاشرة والأخيرة: حكم عادم الطهورين أو عادم الطهورين. هذه العناوين العشرة هي عناوين أهم المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الفصل الذي عقده لأحكام التيمم. ولعلي في هذا الدرس أتحدث عما يتيسر منها. أولاً: التيمم هل هو عزيمة أو رخصة؟ وماذا يترتب على ذلك؟ أنا أطرح السؤال الآن: التيمم عند الفقهاء هل هو عزيمة أو رخصة؟ نعم، من عنده جواب؟ نعم. طيب، في جواب آخر؟ نعم، توافق. نعم، الجواب غير صحيح. الفقهاء يقررون أن التيمم عزيمة. التيمم عزيمة، ويترتب على ذلك، لعلي أشرت فيما مضى أن فقهاء المذهب جادتهم أن الرخص لا تستباح في سفر المعصية. أرأيتم لو أن شخصاً سافر معصية ولم يجد ماءً، هل له أن يتيمم على المذهب أو لا؟ له أن يتيمم، بل يجب عليه أن يتيمم، ولا يصلي بدون طهارة. ولهذا قالوا إن التيمم عزيمة، فيجوز في سفر المعصية، بل لا يجوز للمسافر سفر معصية أن يتركه عند وجود أسباب مشروعيته. بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على شروط ما يتيمم به. قال: يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار. إذن ما يتيمم به يشترط فيه أربعة شروط. الشرط الأول: أن يكون ترابا. الشرط الثاني: أن يكون طهورا. الشرط الثالث: أن يكون مباحا. الشرط الرابع: أن يكون له غبار. الشرط الأول: أن يكون ترابا، وهذا يخرج غير التراب، فهو يفيد أن ما عدا التراب لا يتيمم به ولو كان من صعيد الأرض، يعني مما يوجد على وجه الأرض، لأن الصعيد هو وجه الأرض، فلا يتيمم مثلا على الرمل ولا على الحجارة. وما أشبه ذلك مما ليس ترابا. والدليل على هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: في الأرض وجعلت تربتها لنا طهورا. وجعلت تربتها يعني تربة الأرض لنا طهورا. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الطهور هو التراب. إذا تأملنا الآية الواردة في التيمم وهي قوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد كما ذكر صاحب المصباح المنير قال الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال الزجاج لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك. هذا في المصباح المنير. إذن فالصعيد هو وجه الأرض. وجه الأرض قد يكون ترابا وقد يكون رملا وقد يكون الشخص في منطقة صخرية جبلية فيكون وجه الأرض صخورا، فكل هذه داخلة في الصعيد. لكن الفقهاء الذين يشترطون التراب يقولون إن هذا الحديث يبين أن المراد بالصعيد هو خصوص التراب، خصوص التراب، وبالتالي لا يجزئ ما عدا التراب. هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء. من الفقهاء وهو القول الثاني من يرى أخذا بظاهر الآية على التفسير المتقدم عن أهل اللغة أنه يجزئ التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، يعني بما كان على وجه الأرض سواء كان رملا أو ترابا أو صخورا أو ما أشبه ذلك. وهذا استدلالا بظاهر الآية. ويستدلون أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا يشمل الأرض أيا كانت طبيعته، صخرية أو رملية أو ترابية، كل هذا داخل في العموم. ابن القيم رحمه الله استدل، ابن القيم يؤيد هذا الرأي، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في غزوة تبوك ومر في طريقه بصحراء ليس فيها إلا رمل، ولم ينقل عنه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يحملون التراب معه، ولم ينقل عنهم أيضا أنهم صلوا بلا تيمم ولا وضوء. فدل ذلك وهو ظاهر حالهم أنهم كانوا يتيممون على ما تيسر من صعيد الأرض. وهذا القول لعله هو أظهر القولين، ويجاب عن دليل من قال بتخصيص التراب بجواب. ما هو الجواب الذي يمكن أن نجيب به عنه؟ من عنده يا أخوان جواب؟ الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا، كيف نجيب عنه؟ تفضل. نعم جيد، فيه إضافة شيخ؟ نعم بارك الله. يقول العلماء هناك قاعدة أن النص على بعض أفراد العام لا يخصص العام، النص على بعض أفراد العام لا يخصص العام، ويضرب لذلك مثالا. لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا، هل قولي أكرم زيدا يدل، وزيد واحد من الطلبة، هل قولي أكرم زيدا يدل على أن مرادي بالطلبة زيد؟ لا. فكذلك هنا الصعيد يشمل التراب وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التراب هنا لأن الغالب أن وجه الأرض يكون ترابا، لا سيما في بعض المناطق، فهذا يعني النص على بعض أفراد العام لا يخصص العام. وبهذا نستطيع أن نجمع بين النصوص، ويتبين أن القول الذي أيده ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم هو أظهر القولين. وهذا هو الذي عليه عمل الناس، لأن كثير من الناس الآن بالذات في المستشفيات تجد أنهم يستعملون الرمل، لأنهم يرون الرمل يعني أقل تلويثاً. فعلى كل حال استعمال الرمل جائز، كما أن استعمال التراب جائز. الشرط الثاني قال طهور، لا بد أن يكون التراب طهورا، وهذا يخرج ما لو كان التراب مستعملا في طهارة، مثل ما قالوا في الماء المستعمل، ولعلكم تذكرون المسألة. أيضا التراب المستعمل في طهارة وهو المتساقط من يد المتيمم أو من وجهه، هذا يقولون إنه صار ترابا طاهرا ليس طهورا، فلا يجزي التطهر به. كذلك لو فرضنا أن التراب أصابته نجاسة كبول ونحوه، فلا يجزئ التيمم به حينئذ، لأنه ليس طهور، هذا نجس، هذا يعد تراب متنجس. والأول المستعمل هذا تراب طاهر، وكلاهما لا يتيمم به، إنما يتيمم بالتراب إيش؟ الطهور. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بأن الله جل وعلا قال فتيمموا صعيدا طيبا، ورد عن ابن عباس قال الطيب الطاهر، الطيب الطاهر. الشرط الثالث أن يكون مباحا، فلا يجوز التيمم بتراب مغصوب أو مسروق، وهذه مسألة يعني قليلة الوقوع، لكن الفقهاء ينصون على أن التراب إذا كان مغصوبا أو مسروقا لا يصح التيمم به، لأن الشخص منهي عن استعماله، فلا يصح له أن يتيمم به. وقد تقدم الكلام على نظير هذه المسألة في مسألة الوضوء بالماء المغصوب، والكلام فيها كالكلام هنا. الأمر الرابع قال له غبار يعلق باليد، يعني يشترط أن يكون للتراب غبار ليعلق باليد ولكي يصيب الوجه منه. واستدلوا بظاهر القرآن في قوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقوله منه من هذه تدل على ماذا؟ على التبعيض، يعني من بعضه، وهذا إنما يكون إذا علق بعضه باليد إذا ضرب الشخص، فهذا يدل على أن يعتبر في التراب أن يكون له غبار يعلق باليد ليمسح بشيء منه وهو ما علق باليد. هناك بعض التفاصيل التي يمكن أن تقال في هذا الأمر. بعض الفقهاء أيضا في مسألة كونه له غبار يعلق باليد لم يشترطوا هذا الشرط، وقالوا إن من في الآية لابتداء الغاية وليست للتبعيض، مثل قولك سرت من مكة إلى المدينة، فمن هنا لابتداء الغاية لا للتبعيض، فعلى هذا دلالة الآية محتملة، فلا تتعين دلالتها على اشتراط أن يكون للتراب غبار. ثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار، ولهذا فالأظهر أن الجدار إذا كان مبنيا من الصعيد، كان يكون مبنيا من لبن أو من الحجر، لأن اللبن تراب والحجر من الصعيد من جنس الصعيد، فالصعيد قد يكون وجه الأرض قد يكون حجرا، فهذا يجوز التيمم عليه كما دل على ذلك ظاهر الحديث. أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو مصبوغ بالبوية فهذا لا يجزئ التيمم عليه إلا إذا كان عليه تراب، إذا كان عليه تراب وفيه غبار فحينئذ يجزئ، لأن التراب هو مادة الأرض، وإلا فهو ليس صعيدا، يعني ليس هو وجه الأرض، الخشب أو البوية هذه ليست وجه الأرض في الأحوال الطبيعية. ومثل ذلك أيضا البسط والفرش والسجاد، فهذه لا يجزي التيمم عليها إلا إذا كان عليها تراب أو غبار فيجزئ حينئذ. نعم. بعد ذلك المصنف رحمه الله تكلم عن الأحوال التي يشرع فيها التيمم، قال: إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيره. هذه نضع لها عنوان مثل ما ذكرت سابقا، قلت الأحوال التي يشرع فيها التيمم. إذا أردنا أن نجمل هذه الأحوال في عبارة واحدة نستطيع أن نقول إن التيمم يشرع إذا تعذر استعمال الماء، التيمم يشرع إذا تعذر استعمال الماء. ثم نقول إن تعذر استعمال الماء يكون في حالتين: الحالة الأولى إذا عدم الماء، قال المصنف لحبس أو غيره، إذا عدم المصلي لم يجد الماء لحبس أو غيره، لحبس يعني حبس الماء عنه أو حبس هو عن الماء، فإذا عدم الماء لم يجده، ومن صور عدم الماء أن يحبس عن الماء أو يمنع عنه الماء، فحينئذ له أن يتيمم. ودليل هذه الحالة هو ظاهر القرآن كما قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فاشترط الله جل وعلا مشروعية التيمم عدم وجدان الماء. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله أن الشخص لا بد أنه يطلب الماء، سيأتي في كلامه أن طلبه شرط، وسأتكلم عن هذا في حينه إن شاء الله. فإذا طلب الماء فلم يجده فحينئذ يصدق عليه أنه عدم الماء، فيجوز له حينئذ التيمم. ذكر الفقهاء أن مثل عدم الماء تعذر استعماله مع وجوده لعجزه عن الوصول إليه، يعني قد يكون الماء موجودا لكن يعجز الشخص عن الوصول إلى ذلك الماء لسبب من الأسباب، فهنا يكون معدوم حكما، هو موجود لكن في الحكم معدوم، فيجوز له أن يتيمم. ومثل ذلك لو عجز عن الماء لعارض من مرض يعجزه عن الوضوء بنفسه، وهذا يوجد بعض المرضى يكون على الفراش ولا يستطيع، الماء قد يكون قريبا منه، دورة المياه قريبة منه لكنه لا يستطيع الوصول إليها، هو على الفراش لا يستطيع الحراك، فهذا يقول الفقهاء إن وجد من يحضر له الماء ويوضئه فإنه يلزمه، إن وجد من يحضر له الماء ويوضئه فإنه يلزمه، إذا لم يوجد فإنه له أن يتيمم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهم. قد يكون الماء موجودا، وهذه الحالة الثانية، لكن يخاف باستعماله أو طلبه ضررا. نأخذ صورة يخاف باستعماله، هذه لها صور، قد يكون مريضا أو به جروح يضره أن يصيبها الماء، أو يكون البرد شديدا فيخشى على نفسه إن اغتسل، هذا خاص بالغسل، إن اغتسل مع شدة البرد أن يهلك، أو تصيبه نزلة أو مرض، يعني ما يشترط خشية الهلاك، خشية أن يهلك، خشية أن تصيبه نزلة أو يصيبه مرض باغتساله بذلك الماء البارد في شدة البرد، ولم يجد ما يسخن ذلك الماء، فحينئذ يرخص له في التيمم. وقد ورد في هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أجنب في ليلة باردة فتيمم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا، لأنه كان احتلم في ليلة باردة شديدة البرودة. فهذا يدل على جواز التيمم إذا خشي على نفسه من شدة البرد بالاغتسال، أما الوضوء لا، الوضوء حتى مع شدة البرد يتوضأ، لأن الوضوء لا يصل إلى درجة الخشية من مرض، يعني لا يصل إلى درجة أنه يمرض أو يضر. وينبغي أن نفرق بين المرض وبين خشية الضرر وبين حصول الأذى. فالفقهاء رحمه الله قالوا أو خيف باستعماله أو طلبه إيش؟ ضرر. أما تأذي الشخص بالماء البارد ولسعة الماء البارد مع عدم وجود خشية ضرر فهذا لا يبيح له التيمم، بل ينبغي أن يعلم أن هذا مما تكفر به السيئات، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ثم ذكر قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الشاهد قوله إسباغ الوضوء على المكاره، فسر هذا بإسباغ الوضوء في الأيام الباردة، يعني وأنت تكره الماء بسبب برودة الجو، فهذا مما تكفر به الخطايا، فما كان مؤذيا فينبغي للمتوضأ أن يحتسب فيه ما لم يصل إلى حد الضرر، فإن كان يخشى الضرر. ولاحظوا أنهم قالوا إذا خيف، ليس شرطا أن يتحقق، ليس التحقق شرطا، مجرد أنك تخاف أنك تتضرر بأن تصيبك نزلة أو مرض نتيجة استعمال هذا الماء البارد أو نتيجة استعمال الماء، فهذا مبيح للتيمم. قال المؤلف رحمه الله أو خيف باستعماله أو طلبه، يعني أيضا قد يكون المبيح للتيمم أنه يخاف بطلب الماء ضرر، وهذا قد يوجد، قد يكون الماء قريبا لكن يخشى على نفسه إن خرج يطلب الماء من سبع أو الطريق غير آمن وبيته أو مكانه الذي يأمن فيه ليس فيه ماء والماء قريب منه، لكنه يخشى إن طلبه يخشى على نفسه في بدنه، فهذا مبيح للتيمم، فيدخل في قوله أو خيف بطلبه ضرر ببدن. كذلك إذا خيف ضرر في المال، نص الفقهاء رحمه الله على أنه لو لم يجد من يبذل له ماء إلا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثله في مكانه، فإذا لم يجد إلا ذلك فإن هذا يبيح له التيمم. قوله أو غيرهما يعني غير المال وغير البدن، مثال ذلك أن يخاف على ولده إذا خرج يطلب الماء فيكون يخشى من أحد يأتي يضر ولده، الماء خارج المنزل مثلا ويستطيع أن يذهب إلى خارج المنزل، لكن إذا ذهب خارج المنزل يخشى على ولده، فهذا أيضا يبيح له أن يتيمم. هذا مما من الأمثلة التي تدخل في قوله أو خيف بطلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. قوله يفعل عن كل ما يفعل بالماء، هذا المصنف رحمه الله يريد أن يبين ما يجزئ عنه التيمم، فالتيمم يستعمل لكل حدث، يعني يستعمل عن الحدث الأصغر ويستعمل أيضا عن الحدث الأكبر. إذا كان محدثا حدثا أصغر ولم يجد الماء مثلا فله أن يتيمم، وإذا كان عليه حدث أكبر كجنابة أيضا فيجزئه التيمم، لأن التيمم يفعل عن كل ما يفعل بالماء. وهذا لعموم الآية وحديث عمار لما كان جنبا وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم عن الحدث الأكبر يعني عن الجنابة. استثنى المصنف رحمه الله، وهذا أيضا يدخل فيه إزالة النجاسة، يعني قوله ويفعل عن كل ما يفعل بالماء يدخل فيه عن الأحداث وعن النجاسات، لأن الماء يستعمل في رفع الأحداث ويستعمل في إزالة النجاسات. ولهذا استثنى قال سوى نجاسة على غير بدن، فالنجاسة على غير البدن لا يجزئ في التطهر منها التيمم. فإذا أصاب مثلا ثوبه نجاسة، أو أصاب بقعته التي يصلي عليها نجاسة وعجز عن إزالة هذه النجاسة، هل يتيمم عنها؟ لا، ما يتيمم حتى على المذهب، لأن المصنف قال سوى نجاسة على غير بدن. ومفهومه أن النجاسة على البدن يتيمم عنها ولا لا؟ يتيمم، لأنه قال سوى نجاسة على غير بدن. إذن فالنجاسة إذا كانت على البدن فإنه يتيمم عنها، لكن طبعا إذا عجز عن إزالتها. الفقهاء يقولون النجاسة على البدن يخففها بقدر الإمكان، يخففها بقدر الإمكان، فإذا بقي منها ما لا يقدر على إزالته حينئذ يتيمم عنها. وعللوا ذلك قالوا لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم كطهارة الحدث، يعني قاسوا طهارة الخبث على طهارة الحدث في إجزاء التيمم عنها. هذه المسألة فيها قول آخر صاحب الشرح الكبير نسبه لأكثر الفقهاء، وأصحاب القول الثاني يقولون إن التيمم إنما يشرع عن الأحداث، يعني عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر، ولا يشرع عن النجاسة في البدن، فالنجاسة في البدن تزال بقدر الإمكان، وإذا بقي منها قدر لم يمكن إزالته فلا يلزم التيمم عنه، يصلي ولو كانت عليه وصلاته صحيحة. وهؤلاء يستدلون بأنه لم يرد في الشرع ما يدل على التيمم عن النجاسات، وإنما ورد التيمم كما هو ظاهر الآية والأحاديث الواردة في الباب عن الأحداث فحسب. أمر ثاني يقولون إن المقصود بغسل النجاسة إزالتها، وهذا لا يحصل بالتيمم، بخلاف رفع الحدث. رفع الحدث فيه جانب تعبد، والتعبد حاصل باستعمال الوضوء وحاصل أيضا باستعمال التراب، ولهذا لعلكم تذكرون ذكرنا فيما سبق أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، لأنه لا يعتبر فيها التعبد، بل لو زالت النجاسة بمزيل من غير نية مكلف فإن المحل يطهر. فهذا فرق ظاهر بين الأمرين يمنع الإلحاق، ولهذا كان هذا القول وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وجماعة من المحققين منهم الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم، الأظهر أنه لا يتيمم إلا عن الأحداث، وأما النجاسة على البدن فلا يتيمم عنها كما لا يتيمم على النجاسات الأخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. هذه العبارة تفيد أن وقت التيمم، وقت إجزاء التيمم لا يكون إلا بعد دخول وقت الفرض. فإذا أراد الشخص أن يتيمم لفرض، أراد أن يتيمم مثلا لصلاة العشاء أو لصلاة الفجر، فإنه لا يصح منه التيمم لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الفجر. فلو تيمم ليلا ولم يوجد منه ناقض من نواقض الوضوء ثم طلع الفجر فلا يجزئه التيمم السابق، بل يحتاج أن يتيمم تيمما آخر. ولهذا قال: إذا دخل وقت فرض، ما دام يريد أن يتيمم لفرض يشترط أن يكون التيمم بعد دخول ذلك الفرض. قوله وأبيح غيره يعني أبيح غير الفرض، وغير الفرض ما هو؟ إيش؟ النفل. فهذا يخرج ما لو تيمم وقت في وقت لا يباح فيه النفل، كان تيمم وقت نهي يريد أن يصلي بهذا التيمم نفلا، فإذا زال وقت النهي يحتاج أن يتيمم تيمما آخر، لأن التيمم لنفل لا يكون إلا إذا أبيح، ومعنى أبيح يعني لم يكن الوقت وقت نهي. عللوا ذلك قالوا: لأنه يعني التيمم طهارة ضرورة فتقيد بالوقت كطهارة المستحاضة، يقولون أن التيمم طهارة ضرورة فتقيد بالوقت كطهارة المستحاضة. سيأتي إن شاء الله في كتاب الحيض أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وطهارتها طهارة ضرورة لأن الدم مستمر في الخروج منها، فيقولون أيضا التيمم طهارة ضرورة فنلحقه بطهارة المستحاضة، فنقول لابد من التيمم لكل فرض. هذه المسألة ومسائل أخرى ستأتينا في باب التيمم ترجع إلى مسألة كبرى في باب التيمم. من يعرف المسألة الكبرى التي ترجع إليها هذه المسألة ومسائل أخرى؟ تفضل لو ترفع الصوت. نعم أحسنت، بارك الله. نعم، هذه المسألة ترجع إلى هذه القضية اللي ذكرها الأخ وهي قضية هل التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث. المؤلف رحمه الله جرى على أي القولين؟ نعم، على أنه مبيح للصلاة. بعض الفقهاء وهو اتجاه آخر يرون أن التيمم رافع للحدث لكنه رفعاً مؤقتاً إلى حين زوال العذر، إلى حين وجود الماء أو القدرة على استعمال الماء. فإذا زال العذر، قد يكون العذر عدم الماء، قد يكون العذر عدم القدرة على استعمال الماء، فهؤلاء يقولون إن التيمم رافع للحدث لكن رفعاً إيش؟ مؤقتاً. فإذا وجد الماء لزمه أن يستعمل الماء، إذا قدر على الماء لزمه أن يستعمل الماء. وبناء على الاتجاه الثاني هذا، لو فرضنا أن شخصاً اغتسل تيمم عن جنابة لأنه لم يجد ماء، فإنهم يقولون ارتفع حدثه، ارتفع الحدث الأكبر حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، يعني يعود الحدث ولا يجزئ حينئذ في رفع الحدث إلا الاغتسال. وهكذا لو أنه توضأ محدث حدث أصغر تيمم، فعند هؤلاء ما دام تيمم ولم يوجد منه ناقض من نواقض الوضوء يصلي بهذا التيمم الظهر والعصر والمغرب ما دام لم يوجد ناقض من نواقض الوضوء، لأن التيمم ارتفع به حدث ليس مبيح للصلاة، لصلاة الظهر فقط حيث أنه يحتاج إلى تيمم آخر لصلاة العصر يبيح صلاة العصر وهكذا، لا، يقولون التيمم رافع للحدث وبالتالي له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء أو يوجد الماء، فإذا وجد الماء انتهى ارتفاع الحدث لأنه يقولون إنه رافع رفعاً إيش؟ مؤقتاً. الذين يقولون بأن التيمم رافع للحدث من أدلتهم أن الله عز وجل سماه طهارة، لما ذكر الله عز وجل التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فسماه جل وعلا طهارة ومقتضاه أنه يرفع الحدث. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سمى الأرض طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الحديث يدل على أن التيمم رافع للحدث لكن رفعا إيش؟ مؤقتا. ولهذا قال فإذا وصفه بأنه طهور وهذا يقتضي رفع الحدث، ثم قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام تيمية، وهو فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، فهو أظهر القولين في المسألة أن التيمم رافع لكن رفعا مؤقتا، وبناء على ذلك فلا يشترط دخول الوقت ويبقى على طهارة التيمم إلى أن يوجد ناقض من نواقض الوضوء أو يزول العذر الذي أباح التيمم. قال: وإن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله ثم تيمم. هذه المسألة هي مسألة حكم من وجد ماء لا يكفي. قد يجد الشخص ماء لكنه يكفي لبعض أعضاء وضوئه، أو يكفي لبعض بدنه في الغسل، فهل يعدل إلى التيمم مباشرة أو ماذا يفعل؟ يقول: وإن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله، يعني يلزمه وجوبا أن يستعمل الموجود من الماء، ثم يتيمم عن الباقي. فمثلا الماء ما يكفي إلا لغسل الوجه واليدين، يستعمله فيغسل به الوجه واليدين، باقي مسح الرأس وغسل الرجلين يتيمم عن الباقي، ولا يتيمم إلا بعد استعمال الموجود من الماء. لماذا؟ لأن الله عز وجل اشترط للتيمم عدم وجود الماء، قال: فلم تجدوا ماء فتيمم. قبل أن يستعمل الموجود من الماء هو واجد الماء، فليس له أن يتيمم حتى يستعمل الموجود، وحينئذ يصدق عليه أنه لم يجد ماء فيتيمم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا الفقهاء عندهم قاعدة يقولون: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني غسل أعضاء الوضوء كلها بالماء معسور، لأن الماء لا يكفي، لكن الماء يتيسر أن يغسل بعض الأعضاء. هل الميسور يسقط بالمعسور؟ لا، الميسور لا يسقط بالمعسور، فيفعل الميسور لعموم قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ولعموم الحديث اللي أشرت إليه قبل قليل، ثم يتيمم عن الباقي. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ولعلي إن شاء الله نكمل باب التيمم الأسبوع القادم. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عملنا صالحا، وأن يجعله له سبحانه خالصا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إذا فيها أسئلة شيء ما تقدم تفضل. لا، الشجر ليس نص، ولهذا قلنا الخشب، قلنا لو كان الخشب أصلها شجر فالأشجار ليست من الصعيد، ليست من الصعيد. نعم، يعني هم يقولون مثلا لو فرضنا أن بيدك أو رجلك مثلا نجاسة تزيلها بقدر الإمكان، يعني تمسحها مثلا، ليس عندك ماء مثلا يزيلها، أو يكون الموضع الذي هي فيه يتضرر بالماء مثلا فتزيلها بالقدر الذي لا يضر، فإذا بقي قدر لا تستطيع إزالته إما لعدم مزيل أو لخشية ضرر فتتيمم عنه، تتيمم بنية النهي عن هذه النجاسة المعجوز عن إزالتها، هذا المقصود. نعم تصلي وهي عليك والنجاسة هذه عليك وصلاتك صحيحة. القول الراجح أن النجاسة تزيلها بقدر الإمكان، وإذا بقي شيء معجوز عنه لا يحتاج إلى تيمم. لا، الوضوء هذا شيء ثاني، الوضوء هذا لرفع الحدث ليس له علاقة بتلك النجاسة، لكن النجاسة الموجودة المعجوز عن إزالتها تزال بقدر الإمكان، فإذا بقي ما لا يمكن إزالته فهو معفو عنه، تصلي ولو كانت النجاسة على بدنك. تفضل. يعني أزيلت بغير الماء. نعم. فقال مذهب يذكرون أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، يعني يشترطون لإزالة النجاسة أن تكون بالماء، وبناء على ذلك لو مسحتها مثلا بمنديل أو غيره ولو لم يبقى أثر فهذا لا يطهر المحل، فيبقى تحتاج إلى تيمم على المذهب. وهذه ستأتي أن بعض النجاسات على الراجح تزال بغير الماء، لكن هذا سيأتي في باب إزالة النجاسة. نعم. هذا سيأتي، ما بعد أكملنا يعني فيه بعض أحكام التيمم لو تأجلون السؤال عنها إلى أن يأتي حكم. إذا فيه أسئلة في الأحكام اللي تكلمت عنها. نعم تفضل. نعم نعم، أنا ذكرت قلت السجاد إذا كان عليه غبار يجزي، فكذلك لو الأرض فيها تراب وفيها ثيل مثلا أو حشائش فهذه يجزي، هذه من باب أولى، فهذا مجزي لوجود التراب، وجود التراب أو وجود الغبار، يعني حتى لو وجد على هذه الحشائش غبار فهذا مجزي، كما أن السجاد إذا وجد عليه غبار فالتيمم عليه مجزي. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.